هذا هو الشريط الثاني والأربعون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. بسم الله. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال أعرف حفاظه. ما هو الحفاظ خالد؟ الوعاء الذي فيه. نعم. ووكاءها. نعم. ما يربط به العفاظ. رباطه الذي يربط به العفاف. نعم. ما هي الحكمة في معرفة ذلك عباس؟ حتى يقف على صاحبها. نعم. الحكمة من ذلك حتى يتأكد. كذا جاء وصفها. نعم. وانطبق الوصف على ما وجدها عليه. نعم. صرف له. طيب. هل هناك شيء آخر يعرف أحمد سوى العفاف والوكاء؟ حجم الوعاء. أي. وكل ما يتعلق من أي نوع؟ هل هو سيد من الجلود أو من أي نوع؟ من الكتان أو من الصوف أو من غيره. قال ثم عرفها سنة، المراد بسنة هذا. هل هي هلالية أو شمسية؟ هلالية. وش تقولون؟ صحيح؟ طيب ما الدليل على أنها هلالية؟ هي الأشهر. ما هو الدليل؟ دليل ما هو قول كل قول الله تعالى. نعم. جعلنا الليل والنهار آيتين. لا يلا بخاري. نعم. يسألونك عن الأدلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. طيب، إذا المدار على السنة الهلالية. طيب، وقفنا على هذه أظن، وقفنا على هذه وتكلمنا في آخر الدرس على استعمال السنة الميلادي، وبينا أنه سفح إلا إذا أراد أن يبين أو طلعت الحاجة إلى ذلك، فليقول السنة الهجرية، يبدأ بالسنة الهجرية ثم يقول الموافق لكذا وكذا من السنة الميلادية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها. إن جاء صاحبها يعني في هذه المدة، مدة السنة. وإلا يعني وإلا يأتي فشأنك بها. تقرأ شأنك بالفتح وبالضم. فإن كانت بالضم فهي مبتدأ والجر مجرور بعدها خبر. وإلا وإن قرأت بالفتح فهي مفعول لفعل محذوف تقديره إلزم شأنك بها أو اتبع شأنك بها أو ما أشبه ذلك. وفي هذه الجملة حذف فعل الشرط وبقاء أداة الشرط، لأن قوله وإلا يعني وإلا يجي وإلا يجئ صاحبها، وإنما جاز حذف فعل الشرط مع بقاء أداة الشرط لأنه معلوم. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله قاعدة في المحذوفات في باب المبتدا والخبر، فقال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، حذف ما يعلم جائز في باب المبتدا والخبر وغيرهما، كل ما يعلم فحذفه جائز. طيب قوله فإن جاء صاحبها، من صاحبها؟ صاحبها الذي يعرفها ويقول ضاع لي كذا وكذا ويصف العفاف ويصف الوكاء ويصف نوع ما فيها أو وجنسه وقدره إن كان معدودا، المهم أنه لا بد أن يربطها بصفات لا تتجاوزها. وهل يلزم أن يذكر صاحبها الزمن أو لا يلزم؟ لا يلزم ذكر الزمن ولا ذكر المكان، وذلك لأنها قد تسقط منه في أول يوم من الشهر مثلا ولا توجد إلا في اليوم العاشر من الشهر، وكذلك أيضا ربما لا يدري في أي مكان سقطت، يكون قد مشى مثلا من طرف البلاد إلى طرفها وسقطت منه في وسط البلد أو في طرف البلد الشرقي أو في طرفها الغرب. فالمكان والزمان ليس ذكرهما شرطا، المهم العفاف إيش والوكاء والنوع والعدد إذا احتج إلى ذلك وكان مما يعد. وقول فإن وإلا فشأنك بها يعني أن الأمر إليك فتدخل في ملكي ويكون تصرف فيها كما يتصرف في ملكه، وذلك بعد السنة. وقد أطلق النبي عليه الصلاة والسلام التعريف، لم يقل عرفها سنة كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر، فيرجع في ذلك إلى العرف بناء على القاعدة المعروفة أن ما لا يحد شرعا فمرجعه إلى العرف. وعلى هذا قول الناظم وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. طيب يقول قال فضالة الغنم، ضالة ضالة الغنم من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي فالغنم الضالة يعني ماذا أفعل بها؟ فهي مبتدأ والخبر محذوف، فضالة الغنم يعني ماذا أصنع فيها؟ والضالة من الغنم هي الضائعة، الضائعة التي لا تعلم أين تتجه. أما إذا كانت الغنمة ماشية في طريقها إلى أهلها فإنه لا يقال إنها ضالة، فلو وجدت شاة في زقاق في البلد تمشي، ليست واقفة يعني لا تدري أين تذهب وليست تتردد يمين ويسار، فلا يقال عنها إنها ضالة. لماذا؟ لأن القرينة تمنع أن تكون ضالة حيث أنها سائرة في طريقها، وكثيرا من الغنم تسير في طريقها لأهلها تخرج تأكل من الأسواق ثم بعد ذلك ترجع إلى أهلها، إنما الكلام على الضالة الضائعة. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، هي لك يعني الخطاب لمن وجده، يعني لك أيها الواجد، أو لأخيك يعني صاحبها أو غيره ممن يجدها بعدك. فالمراد بأخيك ما هو من هو أعم من صاحبها أو للذئب، الذئب المعروف الذي يأكل الغنم، وهذا ليس خاصا بالذئب، المراد بذلك ما يأكل الغنم سواء كان ذئبا أو سبعا آخر كالنمر والأسد وما أشبه. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الذئب لأنه الغالب في الجزيرة العربية، وإلا فغير الذئب مثل الذئب. طيب، هي لك متى؟ إن أخذتها، أو لأخيك إن تركتها وسلمت من الذئب، أو للذئب إن تركتها وأكلها الذئب. طيب، إذا أكلها الذئب فعلى من يكون الضمان؟ على الذئب. نعم، ليس عليه ضمان. طيب، لك إن أكلتها فلا ضمان عليك، كما أن الذئب لا ضمان عليك. إن أكلتها أنت فإنه لا ضمان عليك، كما أن الذئب لا ضمان عليه. عرفت؟ طيب، أو لأخي كذلك، إن أكلها أخوك فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه لأنه لا يضمنها الذئب، فكذلك ابن آدم لا يضمنها. هذا هو ظاهر الحديث، وهو ما ذهب إليه أهل الظاهر. أهل الظاهر دائما يذهبون إلى الظاهر فيقولون هي لك ملكك، لأخيك ملكه، للذئب ملكه، وإن كان لا يملك لكن إن أكلها لا يضمن، فأنت كذلك إذا أخذتها لا تضمن، لأن إتلافك أنت خير من إتلاف الذئب، فإن إتلاف الذئب لا ينتفع به الآدمي، وإتلافك أنت ينتفع به الآدم، فلا ضمان. ولا شك أن هذا هو ظاهر الحديث، وأن الإنسان إن شاء أخذها وإن شاء أخذها وهي له من حين يأخذها، وإن شاء تركها وأخذها غيره إما صاحبها أو غيره وهي له أي الآخذ، وإما أن تكون للذئب. طيب، هذا ما ذهب إليه أهل الظاهر استنادا إلى ظاهر الحديث، ولكن المشهور عند الفقهاء أنه أن الحديث ليس على ظاهره. قالوا هي لك إن لم يأتي صاحبها بعد تعريفها سنة، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن اللقطة تعرف سنة فلا فرق بينها وبين الضالة، لأن كل منهما مال محترم، مال محترم قد ضاع عن صاحب، فإذا كان كذلك فإن الحكم فيهما سواء، فتعرف البهيمة الضالة الغنم تعرفها سنة، فإن جاء صاحبها فهي له، وإن لم يأتي فهي لك. طيب، إذا قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في سياق واحد، فرق بينهما في سياق واحد، فكيف يصح القياس مع تفريق الشرع بينهما في سياق واحد؟ فالجواب والعلم عند الله أن يقال لأن البهيمة هي الضالة من الغنم لا تبقى كما يبقى المال، لأنها تحتاج إلى إنفاق، وربما يكون إنفاق عليها أضعاف أضعاف قيمتها، فالإنسان الواجد محتاج إلى أن يبادر بذبحها. فمن ثم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأن صاحبها الذي وجدها لن يبقيها إلى مدة السنة، فإنها قد كما قلت قد ترهقه بالنفقات، وإذا رجع على صاحبها ربما يكون أنفق عليها أكثر من قيمتها. ولهذا نقول كما سيأتي إن شاء الله في استنباط الفوائد، إن واجدها لا يجوز أن يبقيها وينفق عليها ما لم يعلم أن الإنفاق عليها خير من بيعها أو ذبحها، وإلا فلا يجوز له لأنه مؤتمن، والمؤتمن يجب عليه يفعل ما هو أصلح وأنفع. طيب، قوله لك أو لأخيك، الكلام هنا في الضالة، أما المعلوم صاحبها فإنها للأخ قطعا، صح؟ المعلوم صاحبها ما هي لك ولا للذئب، لمن؟ لأخيك الذي هو صاحبها. فإذا كنت تعلم أن هذه شاة فلان فإنها ليست بضالة، يجب عليك أن تبين له أنها عندك حتى يأتي إلى أخيه. قال فضالة الإبل، قال ما لك وله. فضالة الإبل يعني ماذا أصنع فيها؟ ضالة الإبل يعني الضائع من الإبل، والإبل معروفة وهي من أكبر الحيوانات الأليفة جسما، ومن أكثره نفعا، فيها منافع ومشارب ومآكل وتجارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك ولها، يعني أي شيء لك ولها يجمع بينكما حتى تأخذها. وهذا يراد بمثله أي بمثل هذا التركيب البراءة منها، وألا تأخذها ولا تقربها. ولهذا جاء الحديث بلفظ آخر دعها، وفي بعض الروايات أيضا أن رسول غضب عليه الصلاة والسلام قال ما لك وله. وما هنا استفهامية مبتدأ، والجار مجرور خبر مبتدأ، والمراد بالاستفهام هنا الإنكار يعني تركها، دعها ما لك وله. طيب، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. صحيح، البعير معها السقاء والحذاء. السقاء هو البطن، لأنها إذا ملأت بطنها من الماء بقيت مدة طويلة ما تشرب حتى في أيام الصيف. حذاؤها ما هو؟ خفها، خف رجليها، تتوقى به الشمس والحصى، فهي قوية صبورة. معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها. طيب، سقاؤها قلت؟ لا، ما قلت جوفها، بطنها. حذاؤها خفها، ترد الماء فتشرب. ولذلك الإبل إذا شربت تشرب حتى تروى، ثم تتقدم عن مكان الماء وتقف تتبول مدة من الزمن، ثم ترجع تشرب حتى تظن أنها ملأت البطن وأنه يكفيها لمدة أيام. وتأكل الشجر، نعم تأكل الشجر، والحشيش أيضا تأكله، لكنه قال تأكل الشجر لأن الغالب أن الشجرة تبقى خضراء بخلاف الحشيش. الحشيش من حين أن يأتي الصيف ييبس، لكن الشجر يبقى أخضر دائما أو غالبا. فلهذا قال تأكل الشجر. الشاة هل تأكل الشجر؟ ما تأكل إلا الشجر القصيرة، إلا غنم الحجاز، فغنم الحجاز تأكل الشجر لأنها تصعد للشجرة خفيفة. لكن الغالب أن الإبل، أن الغنم لا تأكل الشجر إلا الشجر القصير. قال حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها، أو هي تصل إلى ربها، يعني يلقاها إما هو الذي يطلبها حتى يجدها أو هي تصل إليه. هذا الحديث فيه فوائد، فوائد عديدة. أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال، لأنهم يريدون أن يعبدوا الله على بصيرة، والإنسان الذي لذلك لا بد أن يسأل، فمن حرصهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن كل شيء. ثانيا أن الدين الإسلامي كما نظم العبادة وهي معاملة الإنسان بينه وبين ربه، فقد نظم المعاملة بينه وبين العباد، وذلك في المعاملات. فالدين الإسلامي ليس مقتصرا على العبادة التي بين الإنسان وبين ربه، ولكنه شامل منظم للحياة كلها، حياة التي يتعامل الإنسان فيها مع ربه، والتي يتعامل فيها مع عباد الله. ومن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فهو كافر به كله. من قال أنا أعترف بالدين الإسلامي فيما يتعلق بالعبادات فقط، وأما المعاملات فإنها من شؤون البشر ينظمونها. منع كتاب أخ وليس للدين فيها مدخل. من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر حتى بدين العبادات، لأن الله تعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال لبني إسرائيل منكر عليهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وهذا العقاب لا يصلح إلا لمن الكافر. ويقال لهذا الإنسان من ناحية العقلية، إذا كنت تؤمن بالله ربا في العبادة أو في تنظيمه للعبادة لزمك أن تؤمن به ربا في تنظيمه للمعاملة بين الخلق. إذا قال لك الله حرم الربا تقول الله ما أقدر، الربا ثروة اقتصادية ينمي الاقتصاد وينعش الحياة، ما نقبل هذا التحريم، وش يكون هذا إيمان بالله ربا؟ أبدا. إذا قال حرم الله الزنا قال لا الزنا إذا كان واحد فقير وشاب وعنده شهوة قوية دعوه يتمتع ويتلذذ وبعدين إذا أغناه الله يتزوج، نقول كيف تعمل؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. كيف تؤمن بالله وأنت تقول هذا الكلام؟ إذا حرم الله الميسر قال لا الميسر يمكن يمس الإنسان فقيرا أفطر من كل واحد ويصبح غنيا مليارا، نقول أيضا يمكن يمسي مليارا نعم ويصبح أفقر عباد الله، ولكن ما لنا شأن بهذا. حرم الله الميسر كما حرم الخمر، أن تقبل أو ما تقبل. إذا قال لا أقبل، هذا فيه تنمية اقتصادية، شوف الدول الغربية كيف تقتنت، نقول إيش؟ نقول هذا كفر، ما رضيت بالله ربك. ونقول لك أيضا الدول الغربية تعاني من الطبقيات، طبقة غنية جدا وطبقة فقيرة، ما هناك تكافل اجتماعي أبدا، لا يعرفون زكاة ولا صدقة، ولكنها وحوش ترعى وتشبع ولو مات غيرها جوعا. على كل حال أقول إن في هذا الحديث دليل على أن الشريعة نظمت المعاملة بين الخلق كما نظمت المعاملة بين الخالق، وأن العبد الحقيقي لله هو الذي يأخذ بتنظيم الله في هذا وهذا، ومن أخذ بتنظيم الله في العبادة دون المعاملة فإنه متبع لهواه لا لشرع الله. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد لقطة وجب عليه أن يعرف هذه الأمور التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، العفاف والوكل، لكن لم يقيد الرسول المعرفة، والمراد المعرفة التي يتميز بها المعرف، يعني معرفة تامة في اللون الشكل إذا كان مشكل، النوع كل شيء، كل ما فيه معرفة للعفاف والوكم. ولم يصح السائل ولا النبي صلى الله عليه وسلم في حكم التقاط اللقطة، هل يلتقطها أو لا. وهذه المسألة حسب النصوص الشرعية في الأصل مباح، في الأصل مباح، يعني لا نقول لك متى وجدت لقطة فخذها، ولا نقول لك متى وجدت لقطة فلا تأخذها. الأمر راجع إليك، مباح. إلا أن العلماء يقولون قد تجب اللقطة، قد يجب الالتقاط، وقد يستحب، وقد يحرم. فقالوا إنه إما أن يحرم، هو في الأصل مباح، لكن قد يجب وقد يستحب وقد يحرم. كم هذه؟ لا، أربعة أحكام. الإباحة الأصل يجب إذا كانت اللقطة في مكان لا تأمن أن يجدها شخص فيكتمها، لأن اللصوص أو أهل الطمع والشح كثيرون، فتخشى إن تركتها أن يعقبك عليها رجل إيش يأخذها ويأكلها. فهنا يجب عليك أن تأخذها، يجب عليك أن تأخذها، لأن هذا فيه حفظ لمال أخيك، لا سيما إذا كنت تعلم صاحبه. متى يحرم؟ يحرم إذا كان لا يأمن نفسه عليها، إذا كان لا يأمن نفسه عليها. كيف لا يأمن نفسه؟ نعم، إنسان يعرف أنه ذو طمع شديد، وأنه لو أخذها أكلها، لا يأمن نفسه. هنا نقول يحرم عليك أن تأخذها، دع. كذلك يحرم أن تأخذها إذا كانت في مكة، إلا إن كنت تريد أن تنشدها دائما، يعني لقطة في مكة ما تؤخذ، محترمة، إلا لإنسان يريد أن ينشدها دائما. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد، يعني إلا إذا كنت تأخذها تنشدها مدى الدهر. وهذا أمر لا يستطيعه الإنسان، ولهذا يتأكد على المسؤولين في مكة أن يجعلوا طائفة من الأمناء تتلقى ما يلقط في مكة، من أجل أن تريح الناس، ويكون ذلك أقرب لحفظ الملتقطات. واضح. وفي الحرم المكي أو في المسجد الحرام طائفة تتلقى هذا، فإذا وجدت شيئا في المسجد الحرام فاذهب به إلى هذه الطائفة وتبرأ ذمتك، لأنه أحيانا يجد الإنسان في المسجد الحرام أشياء ثمينة، يجد دراهم كثيرة، يجد تابعية، يجد أشياء مهمة، نعم، يجد حلية. المهم أنه من فضل الله أنه يوجد في المسجد الحرام طائفة نصبتهم الدولة من أجل تلقي هذه الملتقطات، وهذا فيه راحة. وش بقى علينا؟ المستحب. يستحب التقاط اللقطة إذا غلب على ظنه أنه يؤدي الواجب من التعريف، وأن ذلك أحفظ من تركها، وأن ذلك أحفظ من تركها، فهنا يستحب أن يأخذها، يستحب. لكن إن كان يخشى أن تشق عليه وأن تصده عما هو أنفع وأهم فلا يأخذ. هذا حكم الالتقاط. من فوائد هذا الحديث وجوب تعريفها سنة، لقوله ثم عرفها سنة. وكيفية التعريف أن يطلب من يعرفها، ف فيقول من ضاعت له الضائعة في المكان الفلاني، لكن لا يذكر جنسها ونوعها وعدها وعفاصها وذكاءها، لأنه لو ذكرها كان عرضة لأن يدعيها كل واحد، لكن يجعله مبهمة ويعين المكان، يعين المكان والزمان. طيب، الحديث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه كيف التعريف، هل هو كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كيف ذلك. وإذا كان لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم رجع في ذلك إلى العرف، والعرف يقتضي أن تتابع التعريف أول ما تجدها، لأن صاحبها حينئذ يكون كثير الطلب لها فتكثر التعريف. قال بعض العلماء فيكون التعريف في الأسبوع الأول كل يوم، ثم كل أسبوع مرة، ثم إلى شهر، ثم كل شهر مرة. وعلى كل حال هذا اجتهاد ممن قدره، اجتهاد ممن قدره، والأعراف قد تختلف، قد يكون هذا الإنسان وجدها في موسم يكثر الناس فيه ولكنهم لا يأتون إلى هذا المكان إلا بعد أسبوع، كما يوجد في بعض البلاد المتقاربة يجعلون التجارة موزعة، موجود هذا معروف في الجنوب، موزعة. أقول لك مثلا يوم السبت في البلد الفلاني تجتمع التجار والبضائع في البلد هذا، يوم الأحد مثلا أو يوم الاثنين في البلد الثاني، يوم الأربعاء في البلد الثالث، وهكذا. فهنا نقول إذا كنت وجدتها في مكان الموسم فلا حاجة أن تعرفها كل يوم، تعرفها في هذا الموسم في مكان الموسم، وإذا جاء الأسبوع الثاني تعرفها. فما دام الأمر راجعا إلى العرف فإننا لا نحدده، لكن التحديد الذي ذكره بعض العلماء والذي ذكرته لكم هذا مقارب، أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم، في الشهر الأول كل أسبوع، في الشهر الثاني وما بعده كل شهر مرة. طيب، وسائل التعريف كيف نقول، بأي طريق نعرف؟ قال العلماء يعرف عند أبواب المساجد، ما هو في المسجد، عند باب المسجد، من ضاع له شيء فلان. طيب، لكن لو عرفها في نفس المسجد فإنه لا يجوز، لا يجوز. وقال بعض أهل العلم يكره، أما من أنشد في المسجد وقال من عين لي اللقطة والضالة فهنا نقول لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. طيب، لو أن وجد مفاتيح وعلقها في قبلة المسجد، يعني وجدها في المسجد وعلقها في قبلة المسجد، هل يكون هذا تعريفا؟ نقول إذا جرت العادة به فهو تعريف، لكن إذا قال قائل إذا علقها في المسجد كل واحد يقولنا لي نقول لا، ما يقول كل واحد لي، الذي ليست له لا يستفيد منها شيئا، واضح. لكن لو وجد سر الدراهم وعلقها في قبلة المسجد يجوز؟ هذا لا يجوز، لأن يعني كل واحد يقول هذه لي. إنما الشيء الذي نعلم أنه لا يمكن أن يدعيه إلا صاحبه فهنا لا بأس أن يعلق في المسجد فيما يظهر. لا يقال إن المسجد لم يبنى لهذا، لأننا نجيب عن ذلك بأن هذه وجدت في المسجد، وأقرب من يعرفها من يرتاد المسجد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا جاء صاحب اللقطة في زمن التعريف وجب ردها إليه لقوله فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، لأن تقدير الكلام فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جاء صاحبها، فمتى يثبت أنه صاحبها؟ قال بعض العلماء لا بد أن يأتي ببينة، لا بد أن يأتي ببينة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، وهذا المال مجهول صاحبه، فلا بد أن يأتي مدعي بالبينة، فإن لم يأتي ببينة فليس له فيه حق. عرفتم؟ طيب، هذا قول قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين من صاحبه فهو مطلق، والنصوص الأخرى تبين من صاحب المال وهو المدعي إذا كان له بينة. طيب، وقال بعض أهل العلم صاحبها من وصفها وصفا يطابق وصفها حين وجودها، هذا صاحبها، من وصفها وصفا يطابق وصفها حين وجودها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق، وإذا جاءنا رجل يصفها وصفا مطابقا لوصفها حين وجودها فإن القرينة تدل على أنه صاحبه. وأما الحديث لو يعطى الناس ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا الحديث إنما يكون على من ادعى أن ما في يده له، يكون في حق من ادعى إيش؟ أن ما في يده له، فيأتي إنسان ويدعيه. والدليل سياق الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وواجد اللقطة هل يدعي أنها له؟ عجيب، أبدا لا يدعي، هو الآن عرف عكاسه وكاه ويعرفها، يقول أسأل الله أن يأتي بصاحبها ولا يدعيها له. فإذا جاء صاحبها ووصفها الوصف المطابق لوصفها حين وجودها فلا منازع له، فتعطى إياه. إذن القول الراجح في هذه المسألة أن صاحبها من وصفها وصفا مطابقا لما هي عليه حين وجودها أو حين وجدانه. طيب، من فوائد الحديث أنه بعد تمام الحول، بعد تمام الحول إذا لم يأتي صاحبها تكون للواجد، تكون لواجدها. توافقون على هذا؟ يا سرع ما يقتدي بعضكم ببعض على الخطأ والصواب. في الأول كدت من تجمع على أن الحديث يدل عليه، ولما نبغ واحد وقال ظاهره سبحان الله بقدرة قادر صار ظاهر الحديث، صار ظاهر الحديث. طيب في دليل، لأن قوله فشأنك بها يدل على ملكه إياها، إذ لا يملك الشأن المطلق بها إلا من كان مالكا، والشيء يعرف بالنص عليه أو بوجود لازمه، فهنا من لازم الملك إيش؟ أن يكون شأنه بها، لا يشارك أحد في الشأن. إذن فقوله فشأنك بها يدل على أنها تدخل في ملكه. طيب، وهل هذا الدخول دخول اختياري أو دخول قهري؟ يعني هل لو شاء لم لم يتملكها؟ لو قال أنا لا أريد أن أتملك. نعم. طيب، في هذا خلاف بين أهل العلم. المشهور من مذهبنا أنه ملك قهري، أنه ملك قهري، بمعنى أنه إذا تم الحول ولم يأتي صاحبها دخلت في ملكك قهرا شئت أم أبيت. كما أن الميت إذا مات وخلف ورثه فإن المال مال الميت يدخل في أملاكهم قهرا عليه، حتى لو قالوا ما نبيه. واحد مثل مات له أب، الأب خلف 10 ملايين، قيل للابن بارك الله لك فيها، قال أنا ما بيها لا أريدها، ماذا نقول له؟ نقول دخلت في ملكك قهرا غصبا عليك، حتى لو قال لا أبيها لا أريدها، نقول نعم حتى لو قال، لأن الله ملكك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لم يملك المخلوق حتى نقول باختيارك، الذي ملكك الله فهو داخل في ملكك قهرا. فكذلك اللقطة ملكك إياها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهي دخلت في ملكك قهرا، ما لك خيار، تدخل في ملكك قهرا ويكون ضمانها عليك عينا ومنفعة. نعم. طيب، إذن نقول من الفوائد أنه إذا تم الحول دخلت اللقطة في ملك الواجد إيش؟ قهرا عليه شاء أم أبى. طيب، يترتب على هذا، لو كان الإنسان الذي وجدها مدينا وله غرماء يطالبونه ووجد 10,000 ريال عرفها إلى تمام السنة فلم تعرف، تمت السنة، أين مصير العشرة؟ تدخل في ملكه قهرا. فإذا جاء الغرماء يطلبونها قال يا جماعة أنا ما عنديش، قالوا عندك 10,000 ريال، قال أنا لا أريدها، أنا لا أريدها، ماذا يقولون؟ يقول نحن نريدها، هي دخلت في ملكك قهرا شئت أم أبيت. وعلى هذا فيلزم بأن يسدد الدين من هذه الدراهم التي وجدها. ما علمت أنه خلص الله أخذنا منه. كم؟ اقرأها بسرعة، اقرأها يا عليان. المدينة الإسلامية كما نظم العبادة. المدينة الإسلامية كما نظم العبادة. لين عبد ورب كذلك نظمها في الخلف. نظم المعامل في الخلف. طيب. المدينة الإسلامية لو أن نقضى واجب عليه المعرفة هذه الملوك هي الأنصار وجود تعريف السنة إذا جاء كفر النقطة في الزمن الشريف وإذا جاء إليه وإلا أنا أطلق لا نقطة. إيش؟ إيه بس الرسول مجزم إذي عطني أشوف وجب أداء إليه أنه إيش أقول وجب ردها إليه إذا جاء صاحب اللغة في جملة تعريف وجب ردها إليه. طيب، إنه بعد تمام الحول تكون لواجبي. نعم. خامس وسائل التعريف خامس عندنا خمس، لأن أدخلنا مثلا رعناها على قاعدة فجعلت. طيب، في شيء؟ طيب، نعم؟ لا، ما في وجبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نكمل إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الإشهاد على اللقطة إذا وجده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك في هذا الحديث، وإنما أمر بمعرفة عفاقها وكاء إلى آخره. من فوائد هذا الحديث أن التعريف لا يتقيد بيوم معين أو أسبوع معين، بل يرجع في ذلك إلى العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده. ولكن بعض العلماء يقول في الأسبوع الأول يعرفها كل يوم، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر. ولكن المرجع في هذا العرف يتحرى في الأيام والأماكن التي يكون وجود صاحبها فيها أقرب. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا كان يعرف صاحبها فإنه لا يحتاج إلى تعريف، بل يسلمها إليه، إما بحملها إليه أو بإخباره بها. يؤخذ من قوله فإن جاء صاحبها، لأن المعنى إن جاء صاحبها فأدها إليه. فإذا كنت عارفا صاحبها من أول فلا حاجة إلى التعريف. من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه يعرف اللقطة مطلقا قلت أم كثرت. وقد يقول قائل إن هذا ليس ظاهر الحديث، لأن قوله اعرف عطافها ووكاءها يدل على أنها هبة ذات أهمية قد جعلت في وعاء وقد أوكي عليها الوكاء، وهذا يدل على أنها ذات أهمية. فإن كان الأمر كذلك فهو واضح، وإن لم يكن كذلك وجب أن يقيد إطلاق هذا بالحديث الذي قبله، وهو أنه إذا كانت اللقطة يسيرة لا يهتم بها عادة فهي لواجدها ولا تحتاج إلى تعريف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التمرة لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. واضح يا جماعة؟ إذن لنا في هذا تخريجان، أحدهما أن نقول إن هذا الحديث يدل على أن اللقطة ثلاث، منين تؤخذ؟ من أنها ذات عفاف ووكاء. أو يقال إن كان مطلقا فيقيد بالحديث السابق. من فوائد هذا الحديث أن أجرة التعريف على الملتقط، أن أجرة التعريف على الملتقط من أين تؤخذ؟ من قوله عرفها، فالأمر موجه إلى الملتقط. وعلى هذا فإذا كان التعريف يحتاج إلى أجرة فالأجرة على الواجب، لأنه هو المطالب بالتعريف. عرفتم يا جماعة؟ فمثلا إذا وجد له سرة فيها 1000 درهم واستاجر معرفا 100 درهم، فمئة الدرهم على من؟ على الواجب. وإذا وجد صاحب اللقطة أعطي 1000 كاملا، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد، وقالوا إن الأجرة على الواجب، وقيل بل الأجرة على صاحب اللقطة، على ربها، على رب اللقطة. قالوا لأن هذا التعريف من مصلحته فهو الغانم، والغرم بالغن، فإذا كان هو الغانم وجب أن يكون هو الغارم، وعلى هذا فتكون أجرة التعريف على من؟ على رب اللقطة. وهذا القول هو الصحيح، لأن التعليل قوي كما عرفت، تعليل قوي. وإيجاب الشارع التعريف إنما هو من أجل حفظها على صاحبها، لأنه لو لم يعرفها لم يتمكن صاحبها من الوصول إليها. فإذا كان التعريف لمصلحة صاحبها فكيف يلزمني أن أقوم بما يعود إلى مصلحته؟ وهذا القول هو الصحيح، أن التعريف أجرته على صاحب اللقطة. نعم. من فوائد هذا الحديث أن الملتقط الواجب إذا تمت السنة فإنه يملكها ملكا تاما بقوله وإلا فشأنك بها. ولكن إذا جاء ربها بعد السنة ووجدها قد تلفت فهل يضمنها الواجد أو في ذلك تفصيل؟ نعم، إذا قال إذا قلنا إن صاحبها إن الواجد يملكها صار له سلطة عليها تامة، سلطة تامة بمعنى أنه إن شاء أكلها إن كانت تؤكل، إن شاء استعملها بلباس أو غيره إن كانت تلبس، وإذا كان له سلطة تامة عليها فكيف يضمن؟ كيف يضمن؟ ولهذا قال بعض العلماء إنه إذا تمت السنة ولم يأتي صاحبها فإنه لا يضمنها لصاحبها، لا يضمنها إلا أن تكون موجودة بعينه فيردها، أما إذا كان قد تصرف فيها فإنه لا يضمن. يعني مثل أن تكون ثيابا لبسها وتمزقت فإنه لا يضمن. عرفتم يا جماعة؟ ليش؟ لأن الشارع ملكه إياها وأذن له أن يفعل فيها ما شاء، فهو إذا تلفت تحت يده فقد تلفت بإذن من الشارع، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. أما إذا كانت موجودة فليردها على صاحبها لأنها عين وجد مالكها، فلا عذر لأحد في عدم الدفع لا. وقال بعض العلماء بل إذا تلفت بعد تمام الحول فعليه ضمانها مطلقا، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط، وسواء بقيت العين أم لم تقض، لأنه لما ملكها دخلت في ضمانه عينا ومنفعة، وإذا دخلت في ضمانه وجب ضمانها لصاحبها بكل حال. وهذا الأخير هو المشهور من المذهب على أنه يضمنها بكل حال، وعليه فهي من غرائب العلم. تكون هذه اللقطة بالأمس غير مضمونة على الواجد، وفي اليوم مضمونة عليه. يعني بالأمس قبل يتم السنة وهي غير مضمونة لأنه أمين، إن تعدى أو فرط ضمن وإلا فلا. وفي اليوم بعد تمام السنة تكون مضمونة. وأنا أضرب لكم مثلا يتبين فيه الأمر. هذا رجل وجد 100,000 ريال لقطة وصار يعرفها، فلما بقي على تمام السنة يوم واحد أتاها حريق بغير اختياره فاحترقت، فهل عليه ضمان؟ لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه أمين، لم يتعد ولم يفرط. طيب، بعد أن تمت السنة أتاها حريق فاحترقت، فعليه الضمان، عليه الضمان. بالأمس المال لغيره وهو أمين عليه فلا يضمن الأمين إلا إذا تعدى أو فرط، في اليوم المال له داخل في ضمانه عينا ومنفعة فيكون عليه الضمان. هذا هو المشهور من المذهب، وهو من غرائب العلم. يقال لما كانت في ملكه يضمن مطلقا، ولما كانت في ملك غيره لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. أما القول الثاني فقالوا في هذه الصورة لا ضمان عليه، في هذه الصورة لا ضمان عليه، لأنه لما تم الحول دخلت في ملكه، لما دخلت في ملكه وتلفت سواء بفعله أو بفعل الله فإنه لا ضمان عليه لأنه صاحب ملك. وهذا قول أصح. الصحيح أنها بعد تمام السنة ملك للواجد يتصرف فيها كما شاء، فإن جاء ربها وهي باقية دفعها إليه، وإن جاء ربها وهي تالفة فلا شيء له، لأن هذا مقتضى الملك. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان مخير في أخذ ضالة الغنم لقوله هي لك أو لأخيك أو للذئب، لكن هذا التخيير هل هو تأخير إرادة أو تأخير مصلحة؟ نعم، ربما نقول إن تأخير مصلحة، يعني إن رأى المصلحة في أخذها أخذها، وإن رأى المصلحة في تركها تركها. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الغنم غير الضارة لا يجوز التعرض، غير الضالة لا يجوز التعرض لها، بل تترك وتذهب هي بنفسها إلى صاحبها. من أين تؤخذ؟ من قوله فضالة الغنم، ضالة الضائعة. أما التي عرف بأنها غير ضائعة، مثل ما يوجد الآن بعض الغنم تترك ترعى سواء في المدن أو في البر، تترك ترعى ثم ترجع تأوي إلى أهلها، فهذه لا يجوز التعرض لها لأنها ليست بضالة بل هي مهتدية تعرف بيتها. من فوائد الحديث أن من وجد ضالة الغنم ملكها بدون تعريف. من أين تؤخذ؟ لا، من هذا الأخ. وش السؤال أنا؟ وش ضالة الغنم من أين تؤخذ؟ كيف شأنك بها؟ ما شأنك؟ شأنك بها في ضالة الغنم؟ هل هي في ضالة الغنم أو في ضالة البشر؟ نعم. تأخذ من قوله ضالة الغنم هي لك ولأخيك وللذئب. حدد الكلمة التي تؤخذ منها. هي لك. ولم يأمره بالتعريف. في اللقطة أمره بالتعريف، وهنا لم يأمره بالتعريف، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء، وقالوا إن هذا الإنسان بمجرد أن يجدها ما لم يعلم ربها، ما لم يعلم ربها، إن علم ربها وجب أن يدفعها إليه، لكن إذا لم يعلم فهي له. لكن جمهور العلماء على وجوب التعريف، قالوا لأنها من حيث التمول كاللقطة تماما، فإذا كانت اللقطة تعرف فكذلك ضالة الغنم. وعلى هذا فيكون قوله هي لك أي بعد التعريف، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. طيب، من فوائد الحديث أن الذئب يملك، لا أو أو أو للذئب هي لك تملكا ولا لا؟ لأخيه للذئب. ليش؟ إذن اللام هنا للاختصاص، كما تقول السرج للدابة كذا، بل تقول الحوش للغنم أليس كذلك؟ الحوش للإبل، القراش للسيارات، وهي لا تملك، لكن هذا من باب إيش؟ من باب الاختصاص. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه يسن قتل الذئب. الحسن قتل الذئب من أين تؤخذ؟ لأن إتلافه للمال فسوق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خمسة من الدواب كلهن فاسق أو فواسق لأنها تؤذي، وهذا أيضا يؤذي لأكل الأموال، وهو كذلك أي أنه يسن قتل الذئب، وكل مؤذن فإنه يسن قتله، لكن ما آدى بطبعه سن قتله وإن لم يؤذي، وما آذى عرضا أذية طارئة فإنه لا يقتل إلا حين يكون مؤذيا، إلا حين يكون مؤذيا. فمثلا الإبل الأصل فيها أنها لا تؤذي، فلو فرض أن بعيرا منها صار ضاريا يأكل الناس فإنه يقتل، فصار ما طبعه الألاء يقتل بكل حال، وما تجدد له الأذى أو طرأ عليه الأذى فإنه لا يقتل إلا حين يطرأ عليه الأذى. من فوائد الحديث تحريم التقاط ضالة الإبل لقوله ما لك ولها، وفي رواية دعها، والأصل في الأمر الوجوب أي وجوب الترك. ومن فوائده أن العلة في وجوب ترك الإبل أنها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فيؤخذ من هذه العلة أنه لو كانت الإبل صغيرة لا تملك هذا الذي علل به النبي عليه الصلاة والسلام فإنها يجوز التقاطها. ويؤخذ من ذلك أيضا فائدة أنه لو كانت الإبل في مسبعة كثيرة السباع بحيث لا تستطيع البعير الواحدة مقابلة عشرة ذئاب فإنه يجوز أخذها. ويؤخذ منه أيضا ويفادع كل هذه الفوائد أنه لو كانت في أرض مملوءة بقطاع الطريق الذين يأخذون هذه البعير فيحولون بينها وبين صاحبها فإنه يجوز التقاطها. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز التقاط الضباء، أنه لا يجوز التقاط الضباء. من أين تؤخذ؟ لأنها تسلم من الذئب بسرعة عدوها، بعدوها ما يمسكها الذئب لأنها أسبق منه. طيب، ومن فوائد الحديث تحريم التقاط ضالة الطير كالحمام وشبهها. من أين يؤخذ؟ قياسا على الإبل، لأنها تطير حتى تصل إلى ربها أو يجدها ربها. طيب، ومن فوائد الحديث جواز إطلاق الرب على غير الله سبحانه وتعالى في قوله حتى يلقاها ربها، وهذا كثير في السنة، ولكنه كما تشاهدون رب مقيد ربها، والرب المطلق لا يكون إلا لله. الرب المطلق الشامل لكل الشامل ربوبيته لكل شيء لا يكون إلا لله. أما المقيد مثل رب الدار، رب البعير، رب السيارة، فهذا لا بأس به جائز. ومن فوائد الحديث تحريم التقاط البقر بالقياس، لأنه يمتنع عن الذئاب، ما تأكله الذئاب، تعجز عنه معه ثقة، معه ثقة واحدة. طيب، ومن فوائد الحديث تحريم التقاط الحمير. ها؟ نعم الوحشية، نعم لأنها تسلم. أما الأهلية فقال بعض العلماء إنها كالإبل تسلم، وقال آخرون بل هي كالغنم لا تسلم. والصحيح أنها لا تسلم، هذا هو الواقع. الواقع أن الحمير لا تمتنع من صغار السباع، تأكلها الذئاب، بل هي من أجبن الحيوان. يعني يقولون إن الشاة ربما إذا شمت رائحة الذئب ربما تخرق، لكن الحمار إذا شم رائحة الذئب فرق بين رجليه وجعل يبول وقف لا يتحرك. هذا هو المشاهد. فإذا نقول إنها لا يمكن أن تقاس على الإبل لأنها لا تتحمل أن تأكل الشجر وتريد الماء حتى يجدها ربها أو حتى يلقاها ربها، بل هي من أجبن الحيوان، كما أنها أيضا من أبلد الحيوان. ولهذا قال لي بعض مشايخنا الحمار أدل ما يكون لمكانه، يعني مكانه الذي يستوطنه، لأنه ما عنده التفكير، مركز على الأمور الحسية، وهو يقول ولذلك من ليس عندهم تفكير من بني آدم تجدهم أدل ما يكون للبيوت. نعم، لكن هذا الظاهر غير مسلم، هذا غير مسلم. إنما بالنسبة لدلالة الحمار إلى بيته ومأواه هذا شيء مشهور، وهو يعلله شيخنا هذا الذي درسنا، يعلله بأنه بليد لا يفكر، فلذلك كان فكره سطحيا ينظر في الأسواق ولا يضل أبدا. طيب، انتهى الكلام على هذا الحديث، فالفوائد فيه فوائد كثيرة غزيرة. بقي علينا مسائل تتعلق بالحديث. إذا وجد شاة، فمن المعلوم أن الشاة تحتاج إلى نفقة، أكل، شرب، تدفئة، تضيل عن الحر، فنفقات هذه، فهذه النفقات على من؟ هذه النفقات على صاحبها حتى تتم سنة. فإذا تم السنة فهي على من؟ على الواجد. هذه واحدة. ثانيا، إذا كانت فيها نماء ونتاج كما لو كانت شاة، فيها لبن، فيها ولد، فلمن يكون النماء؟ نعم، النماء قبل تمام السنة لصاحبها، وبعد تمام السنة لواجدها. لماذا؟ لأنها قبل تمام السنة ملك لصاحبها، وبعد تمام السنة ملك لواجدها. طيب، النماء المتصل كالسمن، لأن اللبن والولد نماء منفصل، النماء المتصل كالسمن، يعني هذه سمنة، فهل هو لصاحبها أو لواجدها؟ ما كان قبل الحول فلا شك أنه لصاحبها لأن عليه النفقة وله الغنم، وما كان بعد الحول فهو لواجدها. وقال بعض العلماء بل النماء المتصل تابع لها مطلقا، وعلى هذا فيقول لمن نعم لصاحبها إذا وجد. وعلل ذلك فقال إن النماء المتصل لا يمكن تمييزه بخلاف النماء المنفصل، فالنماء المنفصل قبل الحول لصاحبها وبعده لواجدها، والنماء المتصل كله لمن؟ لصاحبها. أنتم معنا ولا رحيم؟ واضح. النماء المتصل مثل ايش؟ كالسمة مثلا، هذا نقول انه لصاحبها مطلقا، لكن الصحيح في هذه المسألة انه ما كان قبل الحول فهو لصاحبها وما بعده لواجده. فإذا قال قائل كيف نميزه؟ نقول نقوم هذه الشاة عند تمام الحول تساوي 200، وبعد أن وجدنا صاحبها بمدة 2-3 صارت تساوي بسبب الثمن تساوي كم؟ 250. فالفرق إذن 50 ريالا، 50 ريالا تكون للواجد لأنها نمت بما يقابل 50 وهي على ملك الواجد فتكون له. وهذا القول هو الصحيح، لأن النفقة بعد تمام الحول على الواجد، فإذا كان له الغرم فيجب أن يكون له الغن في مقابل غرمه. من اللبن منفصل. نعم لا يباع ما نخليه لأني شيء صاحبه، يعني من يوم نحلبها نبيعه ولا يقوم ويدخل بقيمة على الواجد، ويمكن يكون قيمة هذا يشتري به على فله. طيب من فوائد هذا الحديث ايش؟ لا نعم المسائل هذه اللي تفرع على هذا مسألة النماء. ومن فوائد هذا الحديث تكميل الفوائد، نعم، حكمة الشريعة في التفريق بين المتفرقات، حيث جعلت لهذه الأنواع لكل واحد منها حكما يناسبه. اللقطة لها حكم يناسبها، الضالة الغنم لها حكم يناسبها، ضالة الإبل لها حكم يناسبها. هذا من تمام الشريعة ومراعاتها للحكم والمصالح. ثم قال المؤلف وعنه رضي الله عنه عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قوله من آوى، إيواء الشيء بمعنى استقباله وضمه إلى ماله إذا كان مما يتمول. فمن آوى ضالة يعني استقبلها وأدخلها في ملكه فهو ضال. وقوله ضالة يعني من الحيوان، لأن ما سوى الحيوان يسمى لقطة، لأن غير الحيوان ليس مما يهتدي ويضل، الذي يهتدي ويضل هو الحيوان. وقول ما لم يعرفها يعني فإن عرفها فليس بضال. هذا الحديث ظاهره أن من آوى ضالة ولو من الغنم فهو ضال ما لم يعرفها، وأن من آوى ضالة ولو من الإبل فهو ضال ما لم يعرفه. ولكن يجب أن نحمل هذا الحديث على الضالة من غير الإبل، لأن الضالة من الإبل من آواها فهو ضال سواء عرفها أم لم يعرفها. فيستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان لمن وجد ضالة أن يؤويها إلا إذا كان يريد التعريف، وقد مر علينا أن هذا شرط لجواز الالتقاط. كل شيء ضائع عن ربه من ضوال أو لقط فإنه لا يجوز للإنسان أن يأخذه إلا بشرط أن ينوي التعريف. من فوائد هذا الحديث تحريم إيواء الغنم وغيرها بغير قصد التعريف، كما لو أخذها يريد أن يتملكها فإنه ضال. من فوائده أنه إذا آواها بغير قصد التعريف فهو ضامن، سواء تعدى وفرط أم لم يتعدى ولم يفرط. لماذا؟ لأنه غير مأذون له في الأخذ، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، هذه القاعدة. فإذا آوى إنسان ضالة وهو لا يريد تعريفها يريد أن يتملكها فهو ضامن بكل حال، سواء فرط أم لم يفرط. آدم إيش؟ يعني وجد شيء في الشارع، من يعرف؟ سؤال مهم. يقول إذا وجد الطفل لقطة فمن يعرفها؟ يعرفها ولي، لأنه هو المسؤول عنه، فالولي يعرفها إذا جاء صاحبها فهي لصاحبها، وإلا فهي لواجدها ولو كان صغيرا. قلنا في الفوائد انه لا يجوز التقاط الحميه الوحشيه والضباع. من الضباع؟ لا ما قلنا الصحيح ان الحميه يجوز التقاطها. لا الوحشيه. نعم. والضباع. نعم. والضباع ليست لها مالك، يعني كيف نقول يحرم التقاطها وهي ليست لها مالك؟ والحمر الوحشي. والحمر الوحشي هذا ليست لها مالك. من قال لك انه ليس لها مالك؟ نعم ليس لها مالك. سبحان الله. ما عمرك رأيت بابي يباع؟ لكن طيب. هذه في البر هكذا. أما غير المملوك فهو لموجده، هذا ما هو لقطة، أصلا ما يسمى ضال. يعني الحمار الوحشي الذي يصاد ما يسمى ضال، لأنه لا مالك له. معروف أن الحمار الوحشي اللقطة ما قلنا هي مال أو مختص ضل عن ربي. يعني معروف ان الحمار الوحشي اذا حرب يعني يروح التعريف، يعني لا يجوز التعريف الذاتي يعني يعني يجوز التعريف من قيمه الاجره. يقول اذا كانت اجره المعرف اكثر من قيمه المعرف فماذا؟ يعني هي تساوي 200 ولا يعد سائل ب250، ايش يعمل؟ نقول في مثل هذا الحال تباع، لا رب المتاليف هداية الله، لكن تباع وتحفظ لصاحبها. ويبقى علينا مسألة التعريف، لا بد أن يعرفها، وهي حقيقة مشكلة. هذه هي مشكلة. كيف إشكالها؟ لأن صاحبها سيقول لماذا تعرفها ب250 وهي لا تساوي إلا 200؟ هذا ليس من نصف. فسيقول الواجد وإن سكت عليها فهذا أيضا ليس من النصف، لأنه لا يمكن أن نصل إليك إلا بهذا. لكن المخرج من هذه المشكلة أن يقال للمعرف هذه اللقطة 200 ريال، عرفها إن جاء صاحبه وإلا فهي لك. فإذا قال أنا أريد أزيد يقول لا، هذا ضرر على صاحبها وضرر عليك. ويدور واحد أنزل منه. نعم. ها؟ على آله وأصحابه أجمعين. ما هي الضالة؟ ما هي الضالة؟ من إبل أو بقر أو غنم أو غيرها من الحيوان. طيب، هل هذا الحديث على إطلاقه؟ ما لم يعرف. نعم. طيب، وهل هو على إطلاقه في الضالة؟ أي حيوان؟ أسماء الضالة هي ضالة الحيوان. يعني ما يمتنع من صغار السباع، ما يمتنع من صغار السباع مثل الإبل. هذا حتى لو عرفها فإنه لا يجوز أن يؤويها. إذن من آوى ضالة، المراد في العموم هنا في ضالة المراد ما سوى الإبل الخصوص. طيب، ثم قال: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه، هذا متدرس الليلة. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. من وجد لقطة، اللقطة سبق لنا أنها المال أو المختص الذي ضل عن ربه بشرط أن لا يكون زهيدا، فإن كان زهيدا لا تتبعه متى وسط الناس فليس بلقطة، لأن الذي يجده يملكه ما لم يعلم صاحبه. عرفتم؟ هذا مر علينا ونعيده الآن لأهميته. من وجد شيئا وهو يعرف صاحبه فإنه لصاحبه، لا يمكن أن يملكه، وعليه أن يبلغ صاحبه به أو يوصله إليه. هذا واحد. من وجد شيئا وهو لا يعرف صاحبه، فإن كان من الأمور الزهيدة التي لا يهتم بها أوساط الناس فهو له، ولا يحتاج إلى تعريف. ودليل حديث التمرة: لولا أني أخشى أن تكون من صدقة لأكلته. من وجد لقطة وهي ذات أهمية عند أوساط الناس فإنه يجب عليه أن يعرفها بعد أن يعرف عفاصها وكاهها على ما سبق. من وجد ضالة فإن كانت لا تمتنع من صغار السباع كالإبل، التمثيل صحيح، فإن كانت لا تمتنع من صغار السباع كالإبل، خطأ، لا فإن كانت تمتنع من صغار السباع كالإبل أو لا تمتنع كالغنم. طيب، فهذه إن كانت تمتنع من صغار السباع كالإبل فهذه لا يجوز التقاطها ولا إيواؤها، تترك لصاحبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى أجد ربها. وقلنا لكم إن مثل ذلك ما يمتنع من صغار السباع بالطيران، أو ما يمتنع من صغار السباع بالعدو. طيب، الضالة التي لا تمتنع من صغار السباع كالغنم ذكرنا أن العلماء اختلفوا فيها، منهم من قال إنها لصاحبها، يعني لواجدها، لقوله هي لك، فإن تركها فهي لأخيه، وإن لم يجدها أخوه فهي للذئب. ولكن المشهور عند أهل العلم أنها كاللقطة، تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لواجدها. لكن ذكرنا في هذا القسم أنه إذا كان يخشى أن تأكل شيئا كثيرا في النفقة فإنه يبيعه ويحفظ الدراهم بقيمته. طيب، ثم قال: من وجد لقطة، حتى الزهيد؟ لا، لأن الزهيد ليس بشيء، ليس بلقطة، لواجده. فليشهد ذوي عدل، فليشهد الفاء رابطة للجواب، جواب الشرط الذي هو من، وجواب الشرط يجب ربطه بالفاء في مواضع سبعة يعد لنا عبد الله شهران الشافعي الشابحي. نعم، يجب قرن جواب الشرط بالفاء في مواضع سبعة. ما تعرفها؟ طيب، عطنا البيت أخصر. اسمية وطلبية طلبية، ماذا هو؟ احذف الواو. اسمية ربية نعم وبمن ولن وبما ولن وقد اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. حفظتها؟ اسمية طلبية وبما وبجامد وبقد وبما وبما وبقد وبلن وبقد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب اللي معنا فليشهد. لماذا اقترنت بالفاء؟ لأنها طلبية، إذ أن اللام في قول فليشهد لام الأمر. وقول ذوي عدل، ذوي أي صاحبي عدل، والعدل هو الاستقامة في الدين والمروءة، مأخوذ من العدالة. عدل أي مستقيم في دينه ومروءته، في دينه بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، في مروءته بأن لا يفعل ما يخل بالمروءة. طيب، وقول ذوي عدل أي صاحبي، وهو واضح في أنه وصف لمذكر، لأن وصف المؤنث يقال ذواتي كما قال تعالى ذواتي أكل، لكن هنا قال ذوي يعني رجلين ذوي عدل. وليحفظ. طيب، وإنما أمر بالإشهاد لئلا يحصل نزاع بين الواجد وبين صاحبها إذا وجده، فقد يدعي صاحبها أنها أكثر عددا أو أنها أطيب وصفا وما أشبه ذلك، فإذا أشهد استراح، استراح على الأقل من اليمين، لا توجه إلى اليمين ما دام عنده بينة. واشترط أن يكون ذوي عدل لأن الفاسق لا يقبل خبره ولا يرد، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ما قال فردوه ولا فاقبلوا، بل قال فتبين. لماذا؟ لأن الفاسق قد توجد قرائن تدل على صدق، ولهذا لا يرد خبر الفاسق مطلقا ولا يقبل مطلقا. لكن العدل فليشهد ذوي عدل يقبل خبره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الشاهدان ذوي عدل، أن يكون الشاهدان ذوي عدل. وليحفظ عفاصها ووكاءها. وليحفظ، هل المراد بذلك حفظ ذاته أو المراد حفظ ذاته أو أوصافه؟ الثاني، يعني فليحفظ العفاص وهو الوعاء الذي فيه اللقطة، والوكاء الحبل الذي ربطت فيه أو ربطت به، إما بذاته أو بأوصافه. نعم، يقول وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم، لا يكتم ولا يغيب. لا يكتم ويعني يعرف، لأن السكوت عن التعريف كتم. ولا يغيب أي لا يخفي منها شيئا، بل ينشد ويصدق فيما يبدي منها. فإن جاء ربها فهو أحق بها، إن جاء ربها، رب من؟ رب اللقطة، وهو المالك أو من ينوب منابه، فهو أحق بها، يعني فهي له، يعني إذا كان أحق فإنه لا منازع له في هذا الحق فتعطى إياه. وإلا يعني وإلا يأتي فهو مال الله. هذه الجملة وإلا فكذا ترد علينا كثيرا في كلام العرب وفي السنة أيضا. فما كيفية تركيب هذه الجملة؟ نقول تركيب هذه الجملة أصلها إن الشرطية ولا النافية وما بعدها وجواب الشرط ما بعدها فهو جواب الشرط وفعل الشرط محذوف. طيب إن هنا ليست محذوفة لكنها مدغمة باللام صح؟ لكنها مدغمة باللام أين؟ لكنها مدغمة بلا وأصلها وإن لا. طيب فعل الشرط محذوف يفهم مما سبق قال فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا قدر الفعل وإلا يجب وإلا يجب جملة فهو مولى الله جواب الشرط واقترن بالفاء لأن الجملة اسمية وإلا يعني وإلا يجئ ربها فهو أي الموجود ولم يقل فهي فأعاد الضمير على المعنى أعاد الضمير على المعنى وإلا لقال وإلا لقال فهي فهو مال الله يؤتيه من يشاء أي يعطيه. طيب ومن الذي أعطيه في هذه الصورة؟ ها؟ الواجد الذي يعطيه الواجد يعني وإلا يجئ صاحبها فهو لمن فهي لمن وجدها مال الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث كما ترون يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من وجد لقطة أن يشهد عليها وأن يحفظ عفاصها ووكائها وأن لا يكتم ولا يغيب ويبين أنه إن جاء ربها وإلا فهي لواجدها. لكن فيه فوائد، الفائدة الأولى بل من فوائده عشان ما يتعبنا العقل، من فوائده الأمر بالإشهاد على اللقطة حين وجودها، الأمر بالإشهاد على اللقطة حين وجودها. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.